السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله وحياك الله. ما يحكم معك شيء. حياكم الله، الله يفتح عليك. كلام سلام. ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه حرم عليه العود. التشهد الاول سنه، والقيام الى الركعه الثالثه فرض. فاذا نسي التشهد الاول وتلبس بفرض وقام الى الركعه الثالثه فقد تلبس بفرض. فاذا تلبس بفرض فانه يحرم عليه العود الى سنه، فاذا عاد عالما بذلك بالتعريف فانه تبطل صلاته. فالاصل انه يجلس التشهد من الثانيه، يجلس التشهد الاول وهو سنه، فاذا نسي وقام او قام عمدا وتلبس خلاص يحرم عليه العود، فان عاد عالما بذلك بطلت صلاته. نعم. لا جهل ما فيش معنى، ما يشكل. لا لا هو كذلك ناسيا ما في شيء. اي هو الاصل انه لا يحرم عليه الرجوع خلاص يواصل. فان عاد عمدا بطلت او سهوا او جهلا سجد ويلزمه القيام اذا ذكره. اي شيخ ايش وش؟ اذا نزل القيام عمدا خلاص بطل الصلاه، ما يحتاج تسليم، ما يحتاج انه يستاذنه الان. بطل الصلاه وخلاص يستأنف من جديد. طبعا يستأنف من جديد لانه بطل الصلاه اصلا، وليس لهم لا يجب عليهم ان يتابعوه. الان انا بشوف الحذيفي وانا خلف الحذيفي الان مثلا. قام من الركعه الثانيه منتصب. انا الان اعرف ان الحذيفي فقيه، ويعرف انه عنده في مذهبه ايضا، لانه المذهب الحنبلي المذهب الشافعي انه يقول خلاص انتصب خلاص، حتى غير مذاهب يقول خلاص لا يعود. وان قال الحنابله بانه وجوب التشهد، لكن ايضا يقول انه اذا استقام خلاص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم استقام ولم يعود. فهنا يحرم عليه العود، واذا عاد بطلت صلاته. فانا مهتم به، رايته يجلس انا افارقه، لان صلاته بطلت. انا ما تبطل صلاتي ببطلان صلاتي، ليست متعلقه به، فاذا بطلت صلاته انا افارقه. مفهوم؟ ايوه. فإذا أخرت مفرد، أيوه مفرد. ها نعم. إذا اختلف صنم جديد صورة، هذا عند الشافعية شوف. اختلف صنم جديد تمامه. لا لا خلاص التف فارقه وخلاص اقرأ. هذا عند كل الفقهاء إذا عاد تبطل صلاته. إذا عاد تبطل صلاته. يعني وقف ما يجي الآن يرجع. لا لا لا لا لا. هو في الطريق. خلوا الأسئلة بعدين، الأسئلة بعدين. ها. وإن عاد قبله لم يسجد. أيوه. أيوه يعني أراد أن يقوم للتشهد. هو الاصل من السجود، الاصل انه يتشهد، لكن نسي ثم قام. عمل هكذا قبل عادوا ما استطبق قائما عاد. فان كان الى الى الجلوس اقرب لا يسجد للسهو، وان كان الى القيام اقرب فانه يسجد للسهو، هذا المعنى. فهو يعود ذكر وهو لم يستتب قائما. فهذا يعود. فان كان الى القيام اقرب حين عاد فانه يسجد بعد ذلك للسهو، وان كان الى الجلوس اقرب فانه لا يسجد للسهو. اقرا. ولو نهض عامدا ثم عاد بعدما صار الى القيام اقرب. هذا بطل صلاته. هذا قام عامد ثم اثناء قبل القيام بشويه قال خلاص بطل برجع، هذا عامد يلعب، هذا لبطل صلاته. نعم. والا فلا. نعم. المكان عامد؟ لا الا بيكون فوق. ان كان عامد ثم اراد ان يقف ثم رجع عادي ما في مشكله. خلاص ولا شيء عادي ولا شيء عادي. والقنوت التشهدي. والقنوت كذلك هو عند الشافعيه قنوت الفجر. يعني سنه من بعض الصلاه مثل التشهد. فإذا كان مثلا يقول سمع الله لمن حمده الأصل أنه يقنص، نسي ما قال سجد فذكره في السجود، فهل يعود؟ لا لا يعود، لا يجوز له، لأنه قد تلبس بفرض. نفس الكلام هناك. فإن كان إلى القيام إلى السجود أقرب عاد، وإن لم يكن آخر. نفس التفاصيل اللي في التشهد نفس التفاصيل اللي في السجود هنا. نعم. ايش قل لسه؟ نعم. وضع الجبهة بالأرض كالانتصار. أيوه. فإذا وضع جبهته الآن في الأرض السجود كأنه انتصر. في الأولى مش الأولى قلنا إذا انتسب يحرم عليه، فهنا الآن نقول يحرم عليه لأنه قد وضع السجود تلبس بالفرض فيحرم عليه العود إلى سنة. ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته. أها الآن نحن خلف الحذيفي. الحذيفي نهض ترك التشهد الأول قام. قال المأموم يعرف أنه الآن في تشهد. في تشهد. فالاصل انه ايش يجلس يتشهد، لكن هذا احتمال يكون سهى واحتمال يكون عمدا واحتمال يكون كذا. فقال ايش؟ اذا نهض الامام. ولو نهض الامام لم يجد المأموم القعود له. المأموم هل يقعد؟ قال لا لا يقعد، لانه لو قعد للتشهد خالف الامام. فاما ان يفارقه يقول نويت المفارقه فيصلي منفرد ويتشهد، أو أنه يجب عليه المتابعة. خلاص تحمل نقص الإمام. نعم شو معنى؟ في الصلاة مش إمام ولي المسؤول ولي الأمر. مولي الأمر لا يجوز مخالفته أبدا. لأنه كان سؤال حزني وأنا ما ندري. ها؟ فلو انتصر مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته. أيوة شوف انتصر مع الإمام. الإمام قام. قام هو مع الإمام. ثم الإمام عاد. هنا يحرم عليه لأنه الآن بطلت صلاته إن كان عامل. قد يكون الإمام هذا جاهل. يعني قد يكون عامد بالرجوع بطلت صلاته، وقد يكون ناسي فإنه سيعود، فأنا لا أوافقه. قال فإن وافقه بطلت صلاته. أيوة بل يفارقه. أيوة أو ينتظره قائم. أيوة ينتظر قائم لعله يعود. طب ينفصل عنه. أيوة يفارقه خلاص. لا لا خلاص بالقلب بالقلب بالقلب بالقلب يفارقه بالقلب خلاص ما في مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أكبر، يصلي وعد منفرد يجوز ما في مانع. لأنه ليس شرط، الجماعة ليست شرط في الصلاة بخلاف الجمعة. الجمعة الجماعة شرط، ما يصح أن يصلي منفرد في الجمعة. أما في بقية الصلوات ليس شرط أن يصلي جماعة، ممكن يصلي منفرد أصلا، لذلك يجوز أن ينفرق ويخرج. أما في الجمعة لا. لو وافق عمدا وعاد قد انتصر ثم عاد الإمام إلى الجلوس تبطل صلاته، فإذا عاد المأموم بطلت صلاته. نعم. ولو قعد الإمام وقام المأموم فهو أيوة. الآن في الركعة الثانية الأصل أن الإمام يجلس التشهد والمأموم يجلس التشهد الأول، لكن الآن الإمام جلس التشهد، المأموم نسي، الله أكبر وقام، هل نعامله نفس المعاملة الأولى؟ نقول لي أنت الآن تلبست بفرض ويحرم عليك العود. الآن تردد معنا أمران، أنه تلبس بفرض ويحرم عليه العود للسنة، وأمر آخر وجوب متابعة الإمام، يجب عليه العود لأنه يتابع الإمام الآن، لا يعود حتى لو انتقف يعود، لأنه يجب عليه متابعة الإمام. لا ولا شيء عليه شيء. ولو شك هل سنة أو هل زاد ركنا أو هل ارتكى منهيا لم يستهل. شك في الصلاة، قال أنا الآن أتيت بشيء، هل أسجد للسهو الآن في سجود السهو، هل أنا أتيت بشيء زيادة، هل أنا أتيت، هل أنا عملت، هل شك. هذا ما يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه إلا أن يتحقق أنه سهى. أو هل ترك بعضا معينا، أو هل سجد للسهو، أو هل صلى ثلاثا او اربعا بنى على انه لم يفعله ويسجد. هذا مسألة اخرى، هذا شك انه هل الان اتى ولم يأتي بايش بعضا. ايوه فانه قد يأتي به ثم يسجد. نعم. لا هذاك الان شك في الاخير، لا اتيت بركن ولا ما اتيت بركن، الاولى هل سهى او لم يسجد، هل نسيت او ما نسيت. لا ما نسيت، الاصل انك ما نسيت، الاصل انك عملت الشيء هذا. لكن انا هل تشهد التشهد الاول، هل انا قرات وما قرات، يقرون في الصبح الان قلت سمع الله من حمد عبد الله عبد الكبير ثم قلت انا الان هل انا الان قرات وما قرات، هل يقرون يقرون ثم اسجد. نعم. لكن ان زاد شك قبل السلام. ايوه شك واشمل، يعني يسجد لهذا التردد، شك قبل السلام، هو شك هل سجد او لم يسجد، هل لا هل اتى بالتشهد الاول او لم ياتي بالتشهد الاول. شوف الان هو في الركعه الثالث، هو في الركعه الثالث، قال انا الان في الركعه الثالث، هل جلس بالتشهد الاول او ما جلس؟ لان طبعا يحرم عليه العود. صح. خلاص انت الان هو سنه، والاصل انك الان تاتي اخر شيء بسجود السهو خلاص. خلاص اذا يترتب عليك انك تاتي باخر شيء ثم تذكرت في الركعه الرابعه اكيد صح انا اتيت بالتشهد، فذكرت انك اتيت بالتشهد علمت يقينا انك اتيت ايضا بالتشهد، قال تسجد للسهو لهذا التردد اللي مره يسجد ايضا لما صلاه مترددا. ايوه او احتمل انه زائد. ايوه واحتمل انه زائد. ايوه وإن وجب فعله على كل حال. أيوة. يسجد مثاله شك في الثالثة أو هي ثالثة أم رابعة. أيوة. تذكر فيها لم يسجد. أيوة هذه مسألة أخرى، هل الآن أنا ما أدري الآن أنا في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، أنا في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة، شك خلاص. فهم معهم قاعدة أنه إذا شك فإنه يطرح الشك ويأخذ باليقين، اليقين أنه ثالثة والشك في الرابعة، هل أنا الآن بالركعة الثالثة ولا بالركعة الرابعة؟ أنا منفرد أو إمام؟ المأمون تبع الإمام، لكن أنا منفرد أو إمام. فشككت هل أنا الآن في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة؟ إذا كان استمر مني الشك هذا فإنني أطرح الشك باليقين، فأقول أنا في الثالثة، يقينا ما هي في الثالثة، الرابعة اللي فيها شك. لكن تذكرت أنني فعلا بالثالثة، هل أسجد كما فعلت أول تردد الأول؟ لا، أنا تذكرت فيها، ما تذكرت في ركعة أخرى، تذكرت أنا وأنا لا أزال في الثالثة الآن، أنا فعلا أيش في قد أتيت لم أتي بالرابعة وأنا في الثالثة، قال هذا ما في شيء. نعم. أو بعد قيامي للرابعة سجد. أما إذا شك في الركعة الثانية الرابعة يعني علم بعد ذلك وهو في الرابعة قال أوه أنا فعلا أنا لا أنا الآن كنت أول بالثالثة فعلا والرابعة، هذا التردد اللي استمر معه من الثالثة إلى الرابعة يلزمه أو لا؟ هو أصلا يسن له ولا يلزمه، لأنه سجود السهو على كل حال يعتبر سنة وليس بواجب. قبل ولا بعد؟ لا تأتي محله هذا. نعم. وسجود السهو يتعدد بابه. نعم. يعني بالركعة الأولى سهى، وفي الركعة الثانية سهى، وفي الركعة الثالثة سهى، وفي الركعة الرابعة سهى، يعني عنده عدة سهو. قال هل لكل سهو سجدتين؟ لا، كل هذه السهو اللي مر معهم وسجدتين فقط قبل السلام وخلاص. نعم. ولو سجد المسبوق مع إمامه فأعاد في آخر صلاته. أيوة. ولو سجد إيش؟ ولو سجد المسبوق مع إمامه عاد في آخر صلاته. سهى وهو مسبوق الآن، أنا الآن الحذيفي صلى بالركعتين وأنا أتيت مسبوق بركعتين، فسهوت أو سهى الإمام نفسه فسجد الإمام للسهو، هل يكفيني هذا السجود اللي سجدت مع الإمام؟ لأنني سأقوم بعد ما يسلم، سجد قبل السلام وسلم، هل أنا الآن باقي معي ركعتين يكفيني سلام الإمام وسجودي؟ لا، قال لا، هذا كنت سجدت فقط متابعة للإمام، تسجد إذا انتهيت من صلاتك، لأنه هذا ذلك لا يعتبر سجود للسهو إنما هو متابعة فقط. نعم. وإن سهى خلف الإمام لم يسجد. أيوة، أما إذا سهوتنا خلف الإمام يتحمل الإمام، الإمام ضامن كل المسائل والأشياء اللي تحصلها ويتحملها. نعم. وإن سهى قبل الاقتداء به أو بعد السلام أو بعد سلام الإمام سجد. ما فيش مانع أنك أنت الآن لا يتحملها الإمام. ولو سهى الإمام ولو قبل الاقتداء به ودم تابت. لأن يلحقه. أيوة، يلحقه، يلحق سهو الإمام يلحق المأموم. نعم. فإن لم يتابعه بطل الصلاة. صح. فإن ترك الإمام سجد المأموم. أيوة، لم تأكد إنه الإمام من الحذيفي سهى، تأكد إنه ما سجد، ما صلى الشهد الأول مثلا ولم يسجد، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما سلم عنده عرف، فأهلا وأنا مسبوق، قال لا اسجد ما في معنى. ولو نسي المسبوق فسلم مع الإمام ثم ذكر تدارك وسجد للسهو. أيوة، أنا صليت ثلاث ركعات ثم سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سلمت سهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تذكرت أنه باقي معي ركعة، فهذا السلام الآن خطأ سهو، وهو لا يتحمله الإمام، لأن الإمام بمجرد أن قال السلام عليكم انقطعت القدوة، فهذا السهو الذي أتيت به الآن أتيت به وأنا منفرد، لا يتحمله الإمام، أقوم أتي بالركعة ثم أسجد أيضا. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. أيوة، عند الشافعي في الجديد أن محل السلام محل السجود أبدا قبل السلام، وعند الأحناف أبدا بعد السلام، وعند المالكية إن كان للنقص فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام، وعند الحنابلة يسجد للسهو إن كان للنقص كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل السلام، وإن كان للزيادة فقبل بعد السلام كما فعل الرسول، وما كان بمكان آخر أو اختلف ولم يأتي به أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسهو الرسول صلى الله عليه وسلم فكما فعل الشافعي، أبدا قبل السلام عند الحنابلة. وعند الظاهرية لا يسجد إلا فيما سجد به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، في غيره وإن سهى لا يسجد. هذه خمسة مذاهب يسجد السلام. القديم عند مذهب الشافعي أيضا أنه إن كان النقص فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام. أيوة، والراجح والله أعلم أنه أبدا قبل السلام، الراجح أنه قبل السلام أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بالقول إذا شك أحدكم أو إذا كذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا قال فليسجد ثم ليسلم أو سجدتين قبل السلام. أما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرة سجد بعد السلام فهذا قول لا يدل، لأن الفعل لا يدل على البيان، وإنما القول هو الذي يدل على البيان. وهناك رواية عن الزهري أنه كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سجود النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام إيش كان موضوع زيادة؟ زيادة. إيه، أتى بزيادة. نعم، قام إلى خامسة. هذا فعل يعني فعل عند الاصوليين لا يدل الا على الاستحباب فقط لا يدل على الوجوب. وهذا ليس بيان اصلا حتى عندما نقول انه يدل على الوجوب قال ليس بيان لامر معين او للحكم ليس بيان للحكم اصلا ما في بيان للحكم الان قد يكون سهى قد يكون سهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسجد قبل السلام ثم سجد بعد السلام ثم سلم. ايوه ذكرت مثلا يا شيخ فهو في الركعه الثالثه اذا شك الامام انه تبقى عليه ركعه او انه يعني كانت هذه الركعه الثالثه الرابعه وعندما انتهى من الصلاة تشاهد الأول والثاني سجد السهو ما فيها شيء يعني. ما فهمت يعني الآن الإمام صلى صلاة العصر وشك وهو في الركعة الرابعة وهو في الثالثة ها ظن أنها الرابعة ثم أتى برابعة ثم قبل متى تذكر حينما جلس بعد السجدة الثانية جلس ولم يقل الله أكبر. نعم فمن ثم